إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن واقعات هذه القضية تقدم لنا سلوكا إجراميا لمن لا قلب له ولا خلاق، وباتت نفسه تحمل حقدا للطفولة البريئة والأطفال، ولكي يتمم جريمته لجأ إلى نفس دنيئة لتقدم له كل المساعدات. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، لقد بدأت تحقيقات هذه القضية بسؤال الحكيمة والقابلة القانونية بمستشفى المركز، وقالت: اسمي فادية محمود عثمان، سني 45 سنة، ومولودة وعايشة في نفس البلد اللي من يوم ما تخرجت من مدرسة الحكيمات واني شايلة أهلها في عيني الاتنين. أقوالك إيه بخصوص اللي حصل؟ في يوم كنت في دار زوب بطل عليها واتطمن على حملها، ما هي جوزها مات وهي حامل وساب لها 3 بنات، وفي اليوم ده طب علينا أخو المرحوم جوزي. قامت زوبة تعمل لنا الشاي، بصت لقيته بيقول لي: هي زوبة حامل صحيح يا ست فادي؟ أيوة، أمال حامل يا حنف، دي في الشهر الثالث. الكلام ده أكيد. إيه؟ دي شغلت أمال يا حنف، داني حتيمة وداية من عمر ابنك سعيد اللي بقى راجل دلوقت. يا لهو بالي، دي تبقى مصيبة يا ست فادي، مصيبة. مصيبة؟ مصيبة له يا حنف؟ انت تكره ان مرات المرحوم اخوك تخلف عيل يفكركوا بالمرحوم؟ عندها 3 كفاية. كفاية؟ ان كان ربنا رايد يبقى 4، تقول انت كفاية؟ ست فادي، ها، زوبة ما كانتش حامل لما مات المرحوم اخوي. وطحي السك لا تسمعك، بقى ده كلام تقوله على زوبة يا حنفي؟ هي دي الحقيقة. يا راجل يا راجل، خف ربنا، وعيب تقول كده، ولا انت خلاص طمع الدنيا ملا قلبك؟ الشاي. مش شارب شاي؟ ما بدري. هو قاعد كده يتودود معاكي بيقول ايه؟ يقول اللي يقوله ولا تسألي. طب نوريني يا استفادي، داني اختك. انورك يا زوب. ست فادي، هو انت اللي بتنادي؟ جاي لي المستشفى ليه يا حنفي؟ ايه دي بالله، بس انا عندي 2 عايزك تسمعيهم. يا راجل انت قالي بصراحة كده مش مطمنة. لو سمعت كلامي حتكسبي. اللي ناوي تدهولي وفروا على روحك. قصروا. انا عايز منك خدمة وكله بتمنه، اللي حتقولي عليه حيكون بين ايديكي. خدمة اهدي بقى اللي انت طالبها مني. لسه قدامك ياما في المستشفى. انا مروح. خلاص، يبقى نتكلم في السك. السكة أمان عن هنا يا ست فادي. يبقى تستناني على باب المستشفى لما غير هدومي وجيلك. عمرك يا ست الستات. يا زوبة وسحر روحي، حنفي باين عليه ناولك على نيل. والله لو رجس على كفوف ايديه ما حيطول من تركة المرحوم جوزي حاج. لكن قوليلي، انت عرفتي منين انه ناوي لي على نيه؟ فتحي جوزي قال لي انه داير يلسن في كل حته عليه. يقول اللي يقول، بكره خلف الواد ويطلع هو من المولد بلا حمص. ما هو ده اللي مطير برد نفوخه وداير في البلد يكلم روحه. قادر كريم عبال مولد يكون رموه في مستشفى المجازيب. يو كنت حنسي. تنسي ايه يا زوب؟ انسى بارك لك على الحام، مبروك يا بيت. هي الست فاديه قالت لي؟ ايوه قالت لي انك حامل ومشي معايا شهر بشهر. بس انا زعلانه منك يا وجناه، ازاي يا بنت تتخبي علي؟ يو ما تزعليش مني يا زوبه، اصله جاي بعد دوخه وكل يوم عند حكيم شي. المهم تاخدي بالك من روحك لحد ما ربنا ينتعك بالسلام. اني وانتي ان شاء الله. ان شاء الله يا اختي ان شاء الله. قلتلك يا وجنات ما تتحركش كده ولا كده. يوهو ما تخافش يا فتحي ما. والنبي ما انت بتحت عامل مطرح يا راجل. طب احضر لك العشاء. هحضره الروح. طب الشاي مش هتشرب شاي؟ انا حولع الشاي بنفسي. يا فتحي ما تبقاش خواف كده، داني يا دوبك لسه في التالي. يا وجنات اسمعي كلامي، داني ما صدقت انك هتخلفي عشان امي تبطل زن على وداني. ايه كان منعين هتجوزك عليا واحدة تانية تجيب لك العياء، لكن هو ربنا كدب ظنها ونصرني عليها. دي بتحب الجواج نازل، ولولا عدم الخلفة دي ما كانتش خدت مني الجنب وفكرت تجوزني واحدة غير. اديني هخلف العايل، اما شوف بقى هتفرح بيا ولا لا. صبرك عليا لما كلفتهولك وتشوفيه بنفسك. احملك يا رب احمدك. امسك الولد يا زوب لما اشوف مين اللي بيخبط. يا خوفي لا يكون حنفي. لا حنفي ولا الجن الازرق يعرف انك بتوليد في دار. مين انت يا اللي بتخبط؟ مين؟ انا فتحي يا ست فاديه. مين يا سفات؟ وجنات تعبانه جول وبتتوجع. مراتك لسه معاها وقت الوش الفجر، ولا عاوزني اخد السكه اياسه من دار البركة طول الليل؟ وفيها ايه لو جيتي معايا تطمنيها وتردي عليها النفس؟ طب اسبقني انت واني هحصلك. طيب يا استفادي يا استفادي. ايوه يا زوب. هو حنفي؟ لا ده فتح جوز وجنات، بيقول لي الطلقه حامي عليها قوي وتعبان ومستنيه. ايه يا اختي ما تروحي لها، اكسبي فيها ثواب. دي بكرية، والبكرية بتبقى خايفة وجتتها متلبشة. شوية كده وحروح لها. ولزمهم ايه شوية دول بس؟ اسخلك بس شوية شربة الفراخ عشان تشربيها وتنامي. انت تعبتي يا زوبة ولازم تنامي وترتاحي. خلاص يا اختي اللي تشوفيه. فين وش الفجر يا ست الحكيم؟ منك لله خضيتني. انت طرحت لي منين الساعات؟ بقول لك رايحه فين. وجنات مرات فتحي بتول، ولازم انا اكون جنبها الساعات. وديتي زوبه فين؟ ايه زوبه مش في دارها بقالها يومين، طفشت يا وبناتي ومش عارف لهم طريق جره. اعدامك ما عرف طريقي. هو مش فيه بينا اتفاق؟ بتخلي بيا. لا انا اتفقت معاك اخلص على العيل اول ما تولد زوب. طب هتفشت وما انتش عارف لها طريق جور، اعمل لك ايه اني بقى يا حنفي؟ علي انا الكلام دي؟ ده ملعوب بتلعبيه علي انت وزوبي. لكن على مين؟ اعجل يا حنفي وبلاش جنان امك. وان كان على المقدم اللي انت اديتهولي، اني هرجع لك فلوسك على دير جرش. فلوس ايه يا ابن فلوس؟ انت تمطيني لحد زوبة ما تولد الولد وتقفلي على رجل الطريق ابن بحق ابنها في الارض؟ لا يا ست الحكيمة، ده انا خلص عليك وعليه وعلى الواد قبل ما يحصل. فين زوبة؟ ما عرفش. هقتلك لو ما اتكلمتيش. قسما بالله لو مديت يدك عليا لا اصرخ بعين وحسي ولم عليك اهل البلد كلتها وافضحك في وسطهم. كده اهو ماشي انا حديلك فرصه ليله واحده، لو ما نفذتيش الاتفاق اللي بيني تبقى قولي يا رحمن يا رحيم على روحك وعلى زوبة وابنه. يمكن بتغير له يا استفادية. يو طلبت هصوص يا فادية فادية يا فادية فادية. قلت ايه للبي وكيل النيابه جوه في مكتبه؟ قلت اللي يرضي ربنا ويريح ضميري يا زوب. يعني هيقبضوا على حنفي ويجيبوا لي الواد منه؟ البه وكيل النيابي قال لي ساعه زمن ويكون قدامه بيحجج معاه. خايفه لا يكون حنفي قتل الواد يا استفادي. اطمني الواد عايش وحسه في الدنيا. انت عارفه حنفي مخبي فين؟ انت عاوزه تلبسيني تهمه يا زوبي؟ ما تحسسي على ملابسك امه. امال عرفت منين انه عايش؟ قلبي يا زوب اختي، قلبي هو اللي بيقول لي كده. يا استفادي حنفي غلاوي وقلبه حجر ويعملها يا اختي ولا يهمه. خلي اعتمادك على الله وقولي يا رب. يا رب. يلا بينا نمشي من هنا امه، بناتك زمانهم مستنينك على نار، واني كمان عاوز اروح داري وارتاح من هده الحيط اللي كنت فيها بسببك انت وحنفي. يلا امشي يا زوبة. يلا الامر لله. قلت ايه يا حنفي؟ اني مظلوم يا بيه؟ التحريات بتقول انك خطفت ابن زوب. وكتاب الله ما حصل، ده ملعوب عمل فيه انا فيه. وكتاب الله يا به، انا لا شفت ابن زوبي ولا عينه وقعت عليه ولا اعرف انها ولدت ولد من اصله. فادي الحكيمة قالت في اقوالها ايه؟ كدابة يا به كدابة، انا لا اتفقت معها على حاجة ولا حصل بيني وبينها كلام بخصوص زوبي. وفادي هتدعي عليك ليه؟ ايه اللي يغصبها تاخد زوبة تولد في بيتها؟ مش لانها خايفة عليها منك؟ طب ايه رأي سعادتك انني معلمش ان زوبة كانت في دار فادي ولا ولدت هداه، وكنت سامع انها هتولد في مستشفى المركز؟ تنكر انك قابلت فادية في الفجر وقت ما كانت رايحة تولد وجنات؟ دي اني انكر وانكر وابصم بالعشرة انه ما حصلش. حنفي انت متهم بخطف ابن زوبة وقتله. كمان قتلته اهي، دي بقى معلمش بها نهاء. عندك كلام تاني عاوز تقوله؟ ايوه يا بيه، انا لا قتلت ولا خطفت الواد ده من اساسه. طب اتفضل امضي على اقوالك. حاضر يا بيه، وادي امضتي. اقفل المحضر عقب اثبات ما تقدم وقررنا حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق. اخسى عليك يا زوبة، توك ما افتكرتي. طب دول كل اهل البلد جوني وهنوني. أني في إيه ولا في إيه وجنات؟ قال لي معاكي يا أختي، ربنا يصبرك على ما يجعلك ابنك ويرتاح بالي. أني كل خوفي إن حنفي يكون قتل. يعملها يا زوبة يعملها، حنفي قاسي وقلبه حجر. ما توجهش قلبي في رجلي يا وجنات. أني مقصودش عكر دمك وزعلك، أني بس عايزاكي تستعدي لحاجة زي دي. إيه؟ عشان ما تتصدميش مرة واحدة. يا اختي ده لو حصل مش حصدن، ده انا اروح فيه؟ ليه بس يا زوبة؟ طب ده انت يا اختي عندك 3 عرايس، بكرة يكبروا تجوزيهم وتفرحي بيهم، وعزنك ما جبتش الواد ده ولا ولدتي. ده انا مش لدد عليا الكلام ده. خايفة عليك وعلى شبابك، لا تروحي فيها بصحيح. اللي يريد ربنا هو اللي يكون. لكن ما قلت ليش انت ازاي ما حسيتيش بحنفي وهو دخل عليكي ده الفجأة الحكيمة وخطف منك الواد؟ كنت غرجانة في النوم، الست فجأة كانت عاملة لي شوربة فراخ، شربتها من هنا ورحت في النوم من هنا وما حسيتش يا اختي بالدنيا. مش والدة وتعباني؟ ايوه لازم تروحي في النوم وما تدريش بالدنيا يا ضناي. اما جم اعمل لك شوية مغات حلوة السلام. عايزيني شربته. قولي لي امال العريس فين؟ نايم يا زوبة نايم. وماله يا اختي؟ اطل عليه وهو نايم اشوفه يعني طلع لمين، ليكي ولا الفاتح؟ رايحه فين بس تعاليهالي. يو في ايه يا وجنات؟ انت خايف على ابنك مني؟ ليه يا اختي؟ هو انا عيني وحشه ولا ايه؟ ابدا ابدا انا ما اقصدش كده، بس انا بصراحه حلف على المصحف ما حد يشوفه من اهل البلد الا على 40 ويشد حلو يعني كده. على العموم انت حر. ما تزعليش مني يا اختي، يعني معذوره سنين وانا متشوقه للخلفه، وبصراحه خايفه عليه لا تصيبه عين كده ولا كده. خلاص يا وجنات، خلاص يا اختي انا ماشي. مع السلامه. بتبصلي كده ليه؟ احنا هنوقف نتكلم على الباب. لا ادخل. مالك شايله هم الدنيا كده على دماغك ومش طايقه روحي؟ قولي لي يا استفادي، انا ابني كان شكله ايه؟ مش فاهم. انا اصلي اتحققتش منه بعد الولاد. وهو انا لو قلتلك على شكل هتعرفي تفرجيه ازاي عن غيره؟ ايه العيال كلها بتتولد شبه بعض؟ لكن انت بتساليني السؤال ده ليه يا زوب؟ قلبي بيقول لي ان ابني عايش. محبب على قلبي يا اختي، هواني كنت اقرا. طب ابن وجنات شكله ايه؟ يوه انت اتخبلتي، ما قلت لك العيال كلها تشبه لبعضها بعد الولاد. ايه يا زوبه انت هتبصي لي البصه الوحشه دي تاني في ايه؟ اصل وجنات ما رضتش تخليني اشوف ابنها. وانا مالي ودخلي ايه اني في حاجه زي دي؟ استفادي ايه؟ انت في حاجه مخبيها عني؟ سلام قول من رب الرحيم. حاجه زي ايه يا زوب؟ مش عارفه بس هي حاجه وخلاص. زوبه حكايه ابنك دي هتختم بجنانك، سلمي امرك لله يا بيت، وبكره حنفي يتسجن وياخد جزاته. قلبي بيقول لي ان حنفي بريء. امال مين بقى اللي خطف ابنك بقى ولا قتله؟ اصله يا اختي ما كانش يعرف انني حولت في دارك. مش يمكن حد لمحك وانت داخله عندي وراح مبلغه؟ وبعدين أنا بعد ما سبتك نايمة ليلة مولدتي وروحت أولد وجنات، جابني في السكة وسألني عنك وعن مكانك، قلت له معرفش عنك حاجة. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني خلاني روحت دار وجنات من هنا وهو دخل عليك داري من هنا وخطف الولد وانت نايمة، ولولا النيابة متأكدة من كده ما كانوش حبسوه لحد دلوقتي يا زوبة. عاوزة تقولي يا زوبة؟ والله ماني عارفة أقول لك يا بيه. أنا من يوم ما رحت أبارك لوجنات مرات فتحي وأنا عمال أخد ودي مع نفسي. في إيه؟ بتاخد وتدي مع نفسك في إيه؟ مش عارفة يا بيه، مش عارف. أنا خايفة حكاية ابني جي تختم بجناني. أنتي من السبق واتهمتي حنفي بخطف ابنك؟ أيوه حصل. طيب إيه اللي جد بقى؟ في حاجة جدت وعاوزة تبلغينا بيها؟ مش عارفة يا بيه، مش عارف. بقولك إيه؟ أنتي من السعادة ما تاخديش وتدي مع نفسك كتير، لأن التحريات اللي عملناها وشهادة الشهود بتؤكد إن حنفي هو اللي خطف ابنك. ومستنيين إيه يا بيه؟ ما تحكموه. نحكمه قبل ما نتأكد إذا كان الطفل عايش ولا حنفي قتله. لازم القضية تكمل وإلا المحكمة هتحاسبه على الخطف وبس. طب افرض يا بنو بريء. حنفي مكروه في البلد، وناس كتير شهدت انه قال قدامهم اكتر من مرة انه هيخطف ابنك اول ما تولديه ويخلص عليه. يبقى بريء ازاي؟ انت في حاجة عاوزة تقوليها وخايفة تتكلمي. بصراحة ايه؟ طب ما تتكلمي. خايفة ما تصدقونيش يا بيه وتقول علي اتجنن. اتكلمي يا زوبة. وجنات انت بترمحي كده ليه؟ مش سامعاني يا اختي بنده عليكي؟ لا مش سامعاه، اصل الواد عيان ولسه جايه من عند الدكتور وعقلي مش فيه. بسم الله ما شاء الله. ايوه ايدك دي اتجننتي؟ اني مجنونه يا وجنات. ايوه مجنونه، وكل اهل البلد بيقولوا عليكي كده. اني يا وجنات؟ ايوه، كل ما تشوفي عيل مولود في حضن امه تفتكريه ابنك وتمدي ايدك تخطفيه منها. اوعي كده من سكتي، اوعي. لا يا وجنات لا، انا مش مجنون، انت اللي مجنونه وستين مجنون. قلتوا فيها يا رب قلتوا. يا سيادة الوكيل، بصراحة أنا حاسس إن كلام زوبة معقول جدا ولازم نفكر فيه باهتمام ونتصرف على ضوء. بس فتحي جوز وجنات وأهله وأهلها، الكل أكد لي إن وجنات كانت حامل وولدت في نفس الليلة اللي ولدت فيها زوبة. بسيطة، أنا عندي الحل يا سيادة الرائد. إيه هو يا سيادة الوكيل؟ شغلتك يا زوبة ولا ايه؟ وكل شوية تنطلي في الدار. دي اخر نوبة جيلك فيها يا استفادي. طب وجاية ليه؟ جاية بشارك. بايه ان شاء الله؟ النيابة امرت ان الطبيب الشرعي يكشف على وجنات ويشوف صحيح كانت حامل والولد اللي في حضنها ده ابنها ولا ابن مين. جبت الكلام ده منين بقى يا زوب؟ مش مصدقاني يا اختي؟ اسألي ظابط مباحث المركز. طب وماله ما يكشفوا عليه؟ مش خايفة؟ اخاف من ايه يا بيت؟ أني ما ليش دخل باللبخ بتاعك ده انت وابنات. على العموم يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. فوتك بعافيه يا اختي. كده برضك يا وجنات تضحكي علي اهلي واهل البلد. انت صدقت الدكتور يا راجل؟ كمان هتجدبي الطبيب الشرعي؟ بقول لك ايه، الواد ده ابني وابنك ومش هيقدر حد يطول منه شعره. ايوه يا فاتحي، الواد ده ابننا احنا ومظبوط في الصحه وطالعه له شهاده ميلاد كمان. كل الكلام ده ما عادش له لازمه يا وجنات، الواد ده لازم يرجع لامه. ابدا زوبه ما تاخدوش مني ابدا. بالزوج هتاخده وبالحكومه هتاخده. ما تفتحش الباب، دول جايين ياخدوا ابني مني. ازاي فتحي؟ لا تعالي هنا، رايحه فين يا مجنونه انت؟ انا داخله اوضتي وعلى الله حد يفتح عليا بابها انا وابني. تعالي هنا يا بنت. اوعى على طول يا بنت دي. طيب يا اللي بتخبط. طيب اهلا وسهلا، اتفضل يا بيه. ابني فين يا فتحي؟ ابني فين؟ اهدي يا زوبة. ابني فين؟ اهدي وانا هسلمك ابنك بنفسي. ابني فين يا بيه؟ الولد فين يا فتحي؟ مع وجنات يا بيه، وقفنا عليها باب اوضتها. اتفضلوا وجنات، وجنات افتحي الباب يا وجنات. مش فاتحه الباب يا فتحي، انت ما حدش هياخده مني. واقفه ساكته ليه يا ست العكيمه؟ ما تقولي لها كلمتين تعجليها بيهم. اللي بتعمليه ده ما عادش له لازمه يا وجنات. الملعوب انكشف خلاص، واللي كان كان. لا لا، الواد ده ابني وما حدش هياخده مني. انا مضطر اكسر الباب. اكسروا يا بيه اكسروا. الولد فين؟ الواد ايوه يا وجنات، الواد فين؟ اكلته القطه. اتكلمي يا مجنونه. ايه ده؟ مخبياه هنا في صندوق هدومه بعد ما قتلتيه؟ يا لهوي، قتلتني يا وجنات، قتلتني يا وجنات. انا ما قتلتوش، القطه هي اللي كلته عشان لا ينوبك ولا ينوبني. ايوه مجنون. كلامك يا فتحي. هقول ايه اكتر من اللي قلته وعرفته؟ يعني انت اللي حطيت المخدر في شوربة الفراخ وشربتيها لزوبة، وبعد ما راحت في النوم اخدت الولد ورحت بيه على وجنات. ايوه يا بيه، واني وهي مستلنا على اهل جوزها واهله انها بتولد. محدش شافك من اللي في البيت بتاع وجنات وانت داخل عليهم بالعين؟ لا طبعا، كنت لفه لفه محدش ياخد باله منه. والحسن الحظ يا بيه، الواد كان غرقان في النوم. وقبضت كام من وجنات؟ ما خلاص يا بيه، فلوس ايه بقى اللي حتتكلم عليه؟ طب امضي هنا على اقوالك. حاضر يا بيه. وهكذا يا حضرات المستشارين انتهت التحقيقات باكتمال وقائع القضية واعترافات المتهمتين الماثلتين أمام عدالتكم. والنيابة تهيب بعدالة المحكمة توقيع أقصى العقوبة على كل منهما والمنصوص عليها في مواد الاتهام، والأمر مفوض لعدالتكم. رفعت الجلسة. محكمة. بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود، وبعد المداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة وجنات عبد المطلب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما، وحضوريا بمعاقبة فادي عباس المتولي بالحبس لمدة 3 سنوات. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات حسين جابر، محمد مرسي، سيدة الرمح، إبراهيم الملاح، فريدة صلاح، نادية أمير، صلاح عبد القادر، وأيمن يحيى. التسجيل والمونتاج إيمان إبراهيم. المخرج المساعد دعاء حسني. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.